طيب السؤال الثاني يا شيخ عدلي، الذي يدرس في مدرسة كافية في البلاد الغربية ويقابل الكثير من التشالنج، كثير من التشالنج، وبعض هذه الأشياء تكون ضد الإسلام، هل يصح للمسلم أن يظل في مثل هذا المحيط الدراسي؟ أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. ويقال الكثير من التحديات ومعظمها ضد الإسلام، فهل يصح له أن يظل في مثل هذه المدارس؟ طيب السؤال، الشخص الذي يدرس في مدارس الكفار في بلاد الغرب يواجه كثير من التحديات، وفي بعض المناهج التعليمية ربما يطلب منه أن يكتب أشياء ضد الإسلام، فهل يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؟ الجواب، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك بحال من الأحوال، وإن درس في هذه المدارس فإنه يكون على العكس، إذا طلب منه أن يكتب شيئا ضد الإسلام فإنه يكتب شيئا ضد الكفر ويؤيد الإسلام، وإذا واجه شيئا من التحديات لإسلامه فإنه يجهر بدينه وبحقيقة دينه ولا يعني يداهن في دين الله عز وجل. هذا شيء. والشيء الآخر، دراسته من الأساس ومقامه في هذه البلاد فيها ما فيها من المخالفات الشرعية، وقد تكلمنا على ذلك كثيرا، والذي ذكرته الآن من مواجهة هؤلاء الكفار وعدم مداهنتهم هو أقل ما يجب عليه أن يفعله، ويكفيه مقامه في هذه البلاد ودراسته في هذه المدارس، والله المستعان، والله سبحانه وتعالى أعلم. لو ترجمت السؤال فقط، السؤال الأخير هذا، ثم تخرج وأخونا الليث أعانه الله يستكمل السؤالان، سؤاله وسؤال السنة. تفضل يا شيخ عدلي. جزاكم الله خيرا شيخ، وأرجو معذرة، عندي موعد مسبق، فإن شاء الله. The Sheikh said that I am not supposed to participate in anything, especially if been questioned from you or requested from you to write something against Islam. You could not do this, and you're supposed to expose the kufr instead of writing against Islam. And it is sufficient wrong that a person remaining in this land of kufr, but a person could not be adding to this another thing, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. أرجو المعذرة يا شيخ إن شاء الله. And please excuse me, my brothers and sisters. I have God, أكم الله خيرا من الأريوري أن أكسر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.